السلام المؤمن المؤمن

كلا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا وتحبون المال حبا جما إلا إذا دكت أو بدكت بدكت وجيء ربك الملك وجيء ربك الملك صفا صفا Thank you. صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وَعَفُوا عَنَّا